الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والأدب هو الدين كله، فإن ستر العورة من الأدب، وهذا من الأدب الواجب مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس، يعني أنه أن الله أوجب ذلك في الصلاة ولو كان الإنسان خاليا، وهو آكد إذا كان الإنسان أمام الناس. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. سميت العورة سوءة لأنها يسوء الإنسان ظهورها، هذا في فطرة البشر، فطر الله العباد على أنهم يسوءهم ظهور العورات. ولذلك أول ما بدت سوءات الأبوين طفق يخصفان عليهما من وراق الجنة، ولم يكن معهما ثالث، ولكن الفطرة التي فطر الإنسان عليها أنه يحب ستر العورة ويسوءه كشفها، ولم يكن يعني تكن العورات قد كشفت لآدم وحواء عليهما السلام قبل ذلك. الذي عليه العالم اليوم إلا أهل الإسلام من كشف العورات هو والعياذ بالله مناف للفطرة الإنسانية وترد إلى البهيمية والحيوانية، وأسوأ من ذلك، فإن كشف العورات هو ليس فقط سوء أدب ولكنه دعوة إلى الفاحشة والفساد. لذلك كان التبرج من الكبائر لأنه دعوة إلى الفساد. قال: والوضوء وغسل الجنابة من الأدب، بين يدي الله سبحانه وتعالى يكون على أنظف هيئة وأحسن هيئة. والتطهر من الخبث من الأدب، التطهر من النجاسة من الأدب، حتى يقف بين يدي الله طاهرا. ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن ذلك مستحب في الجمعة والعيدين وعند مقابلة من يعني عند مقابلة الوفود ورسل الكفار ونحو ذلك ممن يحتاج إلى أن يظهر المسلم أمامه بهذه الهيئة. أما أن ذلك في كل صلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يعني يلبس أجمل ثيابه في الجمعة والعيدين وعند الوفود، وليس في كل صلاة كما ذكر. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أيضا أن القدر الزائد، أن من القدر الزائد على ستر العورة في الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا ليس كشفا للعورة، ومع ذلك أمر أن يجعل على كتفه الرجل، أمر أن يجعل على كتفه ثوبه ولا يصلي عاري الكتف إلا إذا لم يجد، إذا كان مثلا ليس عنده إلا الإزار فستر العورة مقدم، إذا كان الثوب واسعا فليخالف بين طرفيه وليجعل على عاتقه من ثوبه. وذلك بنقول إن الصلاة بالفنيلة المحملات وكشف الكتف فيه نوع من ترك الأدب. عند الإمام أحمد الواجب من ترك الأدب الواجب، وعند الجمهور من ترك الأدب الايه المستحب. يعني إمام أحمد يقول يجب أن يصلي وعلى عاتقه شيء من الثياب، والجمهور يقولون مستحب. المقصود الستر. يبقى لما يحط حاجة صغيرة جدا زي خيط، ابن حزم يقول ولو فتلة، الجمهور يقول لا، لابد من شيء يستر. ولما كانت الفانيلة بحمالات غير ساترة في الأغلب، معظم الكتف غير مستور، فالأدب أن يكون مستور الكتف. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول ربي أحق من تجملت له في صلاتي. وأما الصحابة رضي الله عنهم فلم يكن لهم ذلك، ولم يكونوا يتكلفون شراء الحلل بالمبلغ العظيم ليصلوا فيها، إنما كانوا يصلون بما تيسر. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه، فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا. في هذا الكلام نظر في إطلاقه، إن هو يبحث عن أفضل الثياب ليلبسها في الصلاة ويكون هو ده المأمور به، بل يكون مستور العورة في ثياب طاهرة نظيفة، وما ذكرنا من زيادة من ستر الكتفين. يقول الشيخ حامد الفقي رحمه الله: إنما أمر بأخذ الزينة في مقابلة باطل الذين شرعوا من الفاحشة والإثم والعدوان أن يطوف الناس رجالا ونساء وراء. نعم، سبب نزول الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد إبطال ما عليه المشركون من الطواف البيت عراة. خذوا زينتكم عند كل مسجد عند جمهور السلف ستر العورة. وكما ذكرنا قد يؤمر بشيء زائد، لكن الأصل فيه ذلك. كان المشركون يطوفون بالبيت عراة إلا قريش، إلا الحمص، يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، فإن وجد من ليس من الحمص، من ليس من قريش، ثوبا يستعيره من قرشي طاف في ثوبه المستعار، وإلا ألقى ثيابه وطاف عاريا، وربما وضعت المرأة شيئا على فرجها، يعني تحط ورق التوت مثلا كما يقولون، والعياذ بالله. شيء كان حاجة فظيعة جدا، حاجة غير محتملة. تخيل كده الكعبة وحواليها الناس عراة بهذه الطريقة، الرجال والنساء، والمرأة يبدو فرجها فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. يعني بتقول إن محدش يبص، أنا مش لا أحل إنه ما يبصوا. فاحشة فعلا والعياذ بالله. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. سبحان الله، حاجة فعلا تلاقي أكثر مما بين السماء والأرض. الأوامر التي شرعها الله عز وجل ونجاسات المشركين، واللي في زماننا ده شواطئ العراة، ومن غير شواطئ عراة ما الذي يلبسونه من لباس البحر هو من جنسي اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. وتقول لك دي بنت مؤدبة، وتكون لبسة لبس الفظيع جدا ده، وتكون مؤدبة أيضا. والعياذ بالله، فين الأدب ده؟ ده مش قلة أدب، انعدام أدب. يقول الشيخ حامد الفقي رحمه الله: إنما أمر بأخذ الزينة في مقابلة باطل الذين شرعوا من الفاحشة والإثم والعدوان أن يطوف الناس رجالا ونساء عراه، زاعمين لهم أن ذلك من أمر الله، فنزه الله نفسه عن نسبة هذه الفاحشة إليه، وأن هذا لا يليق به سبحانه مطلقا، وهو الذي أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا وزينهم باللباس، فإن الله قد جعل للبهائم والأنعام والوحوش ما يواري سوآتها. يعني مواراة جزئية، إن موضع السوءة عند الحيوان في موضع لا يعني إيه ليس بظاهر. ولما خلق الإنسان وسواه على هذه الصورة المناسبة لوظائف الحياة خلقه قائما يقتضي لو ترك بلا ثياب ظهور العورة، أنزل عليه لباسا يواري سوءته، فشرع المشركون ضد ذلك من التعري الذي يظهر الإنسان بأقبح صورة بهيمية. فليس الأمر بالزينة في الصلاة إلا بأن يكون بالثياب العادية. ده كلام الشيخ حمد وجزاه الله خيرا. من ابن القيم وسع المسألة في مسألة التجمل في الصلاة حتى جعلها في كل الصلوات، وجعل أن الجمعة والعيد ليس فقط الجمعة والعيد ولكن أكثر، فبيقول الملابس العادية الثياب العادية. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من المتكلفين، كان يخرج إلى الصلاة في الثوب الذي يكون فيه في بيته، لم يكن له ثوب مخصص كهذا الذي اشترى الحلة بالمبلغ العظيم ليصلي فيها. كان اللي نقلوه ايه اللي نقلوه السلف انه كان له ثوب يعني حلة يستقبل بها الوفد والايه ويصلي بها الجمعة والعيدين. يقول كما ثبت في البخاري عن جابر انه صلى في القميص فقط وكل ثيابه على المشجب ومنها العمامة، وهو صلى في ثوب واحد ملتحف به قد خالف بين طرفيه، ده اللي في البخاري وليس في القميص. فسأله سائل عن ذلك، قال له ليه يا عمي تصلي في الثوب الواحد وثيابك على المشجب؟ فقال ليراني أحمق مثلك فيعلم أنها السنة، وإنما ينظر الله إلى القلوب لا إلى الصور والثياب. الشيخ حامد رحمه الله كان في زمن الناس لازم تلبس تغطي رأسها، ولو الصلاة من غير عمامة يعملوا إيه؟ يقولوا بطلة، جاب المنديل ورابط دماغه. تلاقي الناس كتيرة جدا كان زمان كده. فهو كان يعني في هذه المسألة يعني يشددون أن هذا ليس بلازم وليس من السنة، إن هو يغطي رأسه لازم كل مرة، مش لازم. وهذا صحيح، الأمر هذا يعني أمر من العادات أكثر منه من السنن والعبادات. قال ابن القيم ومن الأدب نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام عن رفع بصرهم إلى السماء أو لتخطفن أبصرهم. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا من كمال أدب الصلاة، أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق. مطرق يعني رأسه إلى أسفل. وكما ذكرنا السنة في ذلك أن يصلي ونظره موضع سروده أو أمامه، يعني له أن ينظر أمامه ما بين وضع السرود وموضع أمامه. الأحاديث ثبتت بذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يحني أحد منهم ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، لأنه كان بيبصوا للرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى بيتجاوز موضع سجودهم إلى موضع إيه؟ سجود الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعلى من كده شوية، قال كيف كنتم تعرفون قراءته في الصلاة؟ قال باضطراب لحيته. باضطراب لحيته، كانوا بيشوفوا لحيته عليه الصلاة والسلام وهي إيه؟ وهو بتتحرك، ده دليلهم كان بينظرون إليه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الشعب الذي أرسل فيه فارسا من الصحابة ليأتيه بالخبر، فكان ينظر إلى الشعب، الشعب ده قدامه. وقوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ظاهره أنه ينظر بوجهه إلى الكعبة أو إلى جهتها. فبنقول الأمر واسع ما بين موضع السجود إلى أمامه، والنهي إنما ورد عن رفع البصر إلى فوق إلى السماء. نعم، اللي بيغمض، الأحاديث الواردة دي تدل أنهم كانوا بيغمضوش، ماشي كده، إن هو كان بينظر إلى موضع سجود الإمام، ينظر إلى موضع السجود، ولكن لم يصح نهي عن التغميض. فكون بنقول إن الرسول ما كانش بيغمض، نعم، إذ قال عليه الصلاة والسلام: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة، في صلاتي. فده دليل على أنه ما كانش بيغمض. لكن هل نهى عن التغميض؟ لا. فلو إنه واحد لقى الخشوع في التغميض، لا حرج، لا ينهى عن ذلك. قال: والجهمية لما لم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه، ظنوا أن هذا دليل أن الله ليس فوق سماواته على عرشه كما أخبر عن نفسه واتفقت عليه رسله وجميع أهل السنة. قال: وهذا من جهلهم، بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم على نقيض قولهم، إذ من الأدب مع الملوك أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض ولا يرفع بصره إليهم، فما الظن بملك الملوك سبحانه؟ قال: وسمعته يقول في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: إن القرآن هو أشرف الكلام، وهو كلام الله، وحالة الركوع والسجود حالة ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام والانتصاب أولى به. يقول الشيخ حامد رحمه الله في هذا نظر: فإنها حالة عز ورفعة، لأنها ذل لله الأكبر وانخفاض من العبودية لعظمة الربوبية وجلالها، وانخفاض من العبودية لعظمة الربوبية وجلالها شرف ورفعة. ولعل السر في ذلك أن المصلي حين قرأ قائما تجلى للمتدبر الفقيه في كتاب ربه ما لله عليه من النعم العظيمة المتتالية، وبالأخص وقد شرف بالنعمة العظمى نعمة مناجاة ربه، فإنه يحس عندئذ أنه يحمل من النعم ما ينوء به ظهره فيخر راكعا، فيناسب ذلك أن يسبح بحمد ربه العظيم الذي تجلت له عظمته في هذه النعم، ثم يشعر أن ربه سمع تسبيحه بحمد ربه وبتذكر نعمه، فيرفع رأسه فيرفع من الركوع شاكرا لربه قائلا: سمع الله لمن حمده، إلى آخره، فيحس إحساسا آخر أنه من الحمادين الشاكرين، فيجد أن النعم قد زادت زيادة عظيمة، فينوء ظهره أكثر من قبل فيخر ساجدا والله أعلم وهو موفق. اللي ذكر الشيخ حامد كلام حسن في ترتيب الايه أركان الصلاة، لكن ملوش علاقة خالص بالنهي عن قراءة القرآن راكعا وساجدا. وكلام واللي ذكره من إن حالة السجود حالة شرف ورفعة مش مناقض لكلام شيخ الإسلام، إنه حالة ذل لمين؟ لله، هو اللي قرره. فيبقى فين النظر هنا؟ يقول في هذا نظر: فإنها حالة عز ورفعة لأنها ذل لله الأكبر. طب ما أنت قررت اللي قرره شيخ الإسلام، إنها حالة ذل لله عز وجل. كلام شيخ الإسلام كلام حسن، اللي هو إن القرآن نهي أن يقرأه راكعا وإيه وساجدا، فهذا من الأدب. ومن الأدب مع الله أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. والصحيح أن هذا الأدب يعم الفضاء والبنيان كما ذكرنا في غير هذا الموضع، فإن الصحيح أنه إنما نهي عن ذلك في الفضاء. ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصلاة: وضع اليمنى على اليسرى حال قيام القراءة، بل حال القيام مطلقا، كل قيام في قراءة أو دعاء. فالأدب مع الله أن يضع يده على يمناه على يسره على صدره. ففي الموطأ لمالك عن سهل بن سعد أنه من السنة، وكان الناس يؤمرون به، ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء، فعظيم العظماء يحق به. وهذا حجة من ضمن حجج من يقول يستحب وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع لأنه أدب، وهذا الأدب مطلوب في هذا الموقف أيضا مع احتجاجهم بالعموم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع يمينه قبض بيمينه على يساره، في رواية ابن خزيمة على صدره، كان إذا قام في الصلاة، فالقيام في الصلاة يشمل القيام الأول والقيام الثاني. وكذا احتجوا بعموم كان إذا رفع رأسه من الركوع استقام حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، فهذه عظام ترجع إلى موضعها. والله أعلم. ومنها من الأدب مع الله السكون في الصلاة، وهو الدوام الذي قال الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. قال عبد الله بن مبارك عن ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره قال سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون أهم الذين يصلون دائما؟ قال لا، ولكن إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه. هو هذا داخل في العموم، وإلا فالمداومة على الصلاة في وقتها ضمن الآية. قلت هما أمران، الدوام عليها والمداومة عليها، فهذا الدوام والمداومة في قوله تعالى والذين هم على صلواتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون. وفسر الدوام بسكون الأطراف والطمأنينة، وفسر الدوام بسكون الأطراف والطمأنينة. وأدبه في استماع القراءة أن يلقي السمع وهو شهيد، أن يكون حاضرا شاهدا لما يسمع وليس مجرد قارئ بلا فهم. وأدبه في الركوع أن يستوي ويعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه، ويتضاءل ويتصاغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء، حاسس بنفسه أنه أقل من الذرة. والمقصود أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا، ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا. والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر. لا مش شرط، ما وردش. ده متفق عليه. لا هو بيك إيه؟ تقول إيه؟